الدار التي لا ليست هي الدار التي لنا. سليم شلون هذا؟ السؤال يقول إن تعذر الرسل بهذه الأعذار ليس على حقيقته، وإنما المقصود أن تصل الشفاعة إلى محمد، لأن الرسل هم أحرص الناس على الخير وعلى بذل المعروف والإحسان، وهذا يعني كأنه يقول ليس بعذر، لا سيما وأنهم تابوا من ذلك، تابوا من ذلك وكلهم تابوا من ذلك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كذباته ليست كذبات حقيقة ولكنها تورية كما سبق، لكننا ذكرنا ما يجاب به عن هذا السؤال، أليس كذلك؟ نعم. قلنا في عيسى نعم لأنه لم يذكر خطيئة فإنهم أراد أن تصل الشفاعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من قبل أعرف ما تكون خطيئة يعني أن ما وقع منهم الخطاء أوجب أن يكون معهم خجل وحياء من الله أن يكونوا شفعاء، وهذا بالنسبة للثلاثة، بل بالنسبة للأربعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى. أما عيسى فإنه واضح أنه اعتذر بدون ذكر ما يمنع من أجل تمام الفضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماش؟ نعم. العموم. وهذه الشفاعة في أهل النار أن يخرجوا منها، والشفاعة الأولى التي تعبر منها هي الشفاعة في أن يقضى بين الخلق. نعم. أخذنا ثلاث ولا متعلمونها يا جماعة عجيب. ها عجيب مقدما ها نعم قوله في آخر الحديث حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن ويوهب عليه الخلود. هذا أحسن الله إليكم أي قولكم في الحديث السابق في باب ما خلقت بيديه حيث قال أنه يبقى من حبسه القرآن ويوهب عليه الخلود، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومن كان في قلبه مثقال ذرة، حيث قلتم في أن في هذا الحديث تقديما وتأخيرا. والحديث الآخر بين في النهاية أن الذي يبقى هو من حبسه القرآن و وجب عليه الحلول. نعم. والنهاية فقط الشيخ أنا أبين يعني شهادة هذا حديث في قولكم اي التأييد يعني. حدثنا عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. هذا أيضا مما استدل به أهل السنة على رؤية الله عز وجل من قوله حتى تلقوا الله ورسوله، قالوا ولا لقاء إلا برؤية، وهو يخاطب الأنصار رضي الله عنه وهم من أهل الرؤية لأنهم مؤمنون. وأما قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتى كتابه بيمينه إلى آخره فهذه والله أعلم الملاقاة العامة، الملاقاة العامة، لأن كل إنسان يفتح إلى الله ويلاقيه متى؟ يوم القيامة. وعلى هذا هناك ملاقاة عامة لجميع بني الإنسان بدليل أن الله قسمهم إلى قسمين

تقديره بعد قوله إلا رجال كبرياء فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم الفوز بالنظر إليه، فكان المراد أن المؤمنين إذا تبووا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم من هيبة ذي الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل، فإذا أراد إكرامهم حكمهم برأفته وتفضل عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه. ثم وجدت في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ما يدل على أن المراد برجال الكبرياء في حديث أبي موسى الحجاب المذكور في حديث صهيب، وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكراما لهم. والحديث عند مسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة في الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتدخلنا الجنة، قال فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أخرجه مسلم عقب حديث أبي موسى، ولعله أشار إلى تأويله به وقال القرطبي في المفهم الرداء استعارة كني بها عن عظمة، كما في الحديث الآخر الكبرياء رداي والعظمة إزاري، وليس المراد الثياب المحسوسة، لكن المناسبة أن الرداء والإزار لما كان متنازعين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهما. ومعنى حديث الباب أن مقتضى عزة الله واستغنائه أن لا يره أحد، لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه كمالا للنعمة، فإذا زال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجابا كان يمنعهم. ونقل الطبري عن علي وغيره في قوله تعالى ولدينا مزيد، قال هو النظر إلى وجه الله، قوله في جنة عدن. صار الكلام الحافظ الأول هو الظاهر، يعني إن رجال الكبر على وجهه فيرفعه حتى ينظر إليه، وحينئذ يتم استدلال البخاري رحمه الله بهذا الحديث. لا، هذه الأولى الثانية في الجنة غير الأولى، الأولى في عرصات القيامة، لأن المنافقين بالدرك الأسفل من النار فهم أهل النار، هذا في الجنة. طيب قولوا جنتان من فضة وجنتان من ذهب، يشير إلى هذا أو يؤيد هذا قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال ومن دونهما جنتان، وذكر الله سبحانه وتعالى الفرق بينهما. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في النورية إلى أن الفرق بينهما أي بين الجنتين الأوليين والأخريين من 10 أوجه، وقال لولا ضيق النغم لسقتها أي 10 أوجه. ولقد طلع عامر يظهر علينا إن شاء الله بعد يومين. طيب ولو استعنت على هذا في كتابه حبل الأرواح دبل الأفراح من طيب. نعم القيوم، لا قيم مضاف، أنت قيم السماوات، اللفظ الثاني أنت قيوم السماوات، ما يخلف. نعم أين هو من أسماء الله الجبار، من أسماء الجبار غير مضاف. نعم بندر قول ما لكم من أحد إلا سيكلم ربه، يعني كلام الله عام لجميع الناس سواء كانوا منافقين او مؤمنين. هذا المؤمن، والدليل على هذا ان الله تعالى اذا قرر بذنوبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، والمنافق لا يستحق هذا، بالظاهر ان المنافق لا يدخل في ذلك، وان المنافق يذهب به الى النار بعد ان يمتنع عن السجود ويعجز عن السجود اذا كشف الرب عز وجل ساقه، فانه يذهب به الى النار. أعاذ الله وإياكم منه. نعم.

أما الماء الذي ملكه فهو ملكه، له أن يملك وله أن يبيعه. لكن الماء الذي لم يملك مثل رجل عنده غدير في أرضه، أتعرفون الغدير؟ الغدير مجتمع ماء السيول، فصار لا يمكن الناس من أخذه إلا بعوض. هذا منع، منع فضل الماء. وكرجل آخر عنده بئر فيها ماء لا يحتاج إليه بل هو زائر من حاجته، فيمنع الناس من أن يأخذوا منها بدون ضرر عليه، فهذا أيضا حرام عليه. لأن الذي أنبع الماء في البئر هو الله، والذي أنزل الماء من السماء هو الله. وفي قوله ما لم تعمل ذاك دليل على أن ما عمل كذاك بأن ملكه ووضعه في آنيته أو استخرجه من البئر وصبه في دركته فإن له الحق في أن يمنع منه من أراد الأخذ إلا بعوض. نعم. هذا كلام، كل الكلام المنفي في مثل هذه السياق المراد به كلام الرضا ونبر الرضا. أما الكلام العام فإن الله تعالى يكلم أهل النار، يقول ربنا أخرجنا منها فإن ولدنا فإنا ظالمون، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فكل ما مر عليكم من نفي الكلام والنظر فالمراد به كلام الرضا ونظر الرضا. سبق هو مشرفنا أن نجيب عن ذلك أمس. طيب يلا. قلنا ولا قال رسول؟ قلنا ولا قال رسول؟ صنفان من الجنة، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيه، يعني مثل ما تقول بلدان بناؤهما من اسمنت، بلدان بناؤهما من طين، بلدان هم معنا منزل في منزل. المنزل الذي في جنة من ذهب يكون من ذهب، والمنزل في جنة الفضة يكون من فضة. نعم، جنة كبيرة عرضها سماوات الأرض. نعم، جنتان من ذهب وجنتان من فضة. نعم سليم. ايش؟ اي نعم نعم احسنت. كونه بعد العصر لان هذا الوقت وقت فضل وذكر، فإذا حلب الإنسان بعد صلاة العصر وهو كاذب صار هذا أعظم، لأن آخر النهار أفضل من أول النهار. هذا لا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه.